الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج اليوم الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو شرح نظم ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه للعلامة محمد يحيى الولاتي رحمه الله. فقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدماته الثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المشارك محمد يحيى ابن محمد المختار ابن الطالب عبد الله الداودي الولاتي المالكي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 59 بعد 200 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن علماء بلده، ومنهم أبو بكر بن أحمد الداودي وابن حمى المحجوبي ومحمود المحجوبي المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، نهل من معينه جماعة من بلديه وآخرون من علماء الحجاز لما ورد عليه، منهم المرواني ابن محمد المختار ومحمد بن عثمان الولاتي وعمر بن حمدان المحرسي وإبراهيم بن موسى الخزامي. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، كان له رحمه الله عناية مبكرة بالتصنيف، فابتدأه وهو ابن 17 سنة، وخلف تراثا عظيما جاوز 100 تصنيف، بقي شيء منها وضاع شيء. فمن مشهور كتبه المطبوعة القول الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح، القول الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح، ونيل السول على مرتقى الوصول، ونيل السول على مرتقى الوصول، وفتح الودود على مراقي السعود. والمواهب التليدة في حل ألفاظ الفريدة، وشرح نظم الورقات هذا، والرحلة الحجازية. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 30 بعد 300 والألف. وله من العمر 71 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه: لم يحمل هذا الكتاب اسما مسجوعا كعادة المصنف في غيره، وإنما عرف باسم شرح نظم الورقات. المقصد الثاني إثبات نسبته: هذا الكتاب صحيح النسبة إلى محمد بن يحيى الولاتي، وتوارد على إثباته له عدة أدلة، أحدها إثبات اسمه عليه في نسخ الكتاب الخطية، فاجتمعت على أن مصنفه هو محمد يحيى الولاتي، وثانيها ذكر جماعة من مترجميه له في عد تصانيفه من المترجمين له في عد تصانيفه. ومن أشهرهم حفيده محمد عبد الله الولاتي في ترجمته المفردة. واستدراكي في قولي المترجمين له دون مترجميه بأن ترجمة لا تتعدى بنفسها، إنما يقال ترجم له ولا يقال ترجمه. وثالثها تصريحه رحمه الله باسمه في أول كتابه، إذ قال في ديباجته: فيقول أفقر العبيد إلى مولاه الغني به عمن سواه محمد يحيى ابن محمد المختار ابن الطالب عبد الله. المقصد الثالث بيان موضوعه: موضوع هذا الكتاب شرح نظم الورقات للعلامة محمد ابن المختار الكنتي، وهو نظم للكتاب المشهور في علم أصول الفقه المعروف بالورقات لأبي المعالي الجويني. المقصد الرابع ذكر رتبته: من محاسن هذا الكتاب المعرفة برتبته المنيفة أنه من بواكير الشروح الموضوعة على نظم الورقات للكنتي، فهو فيما يعرف الشرح الثاني بعد شرح الكنتي نفسه. وحظي بعناية مصنف معروف بعلم أصول الفقه له تآليف فيه، فهو مصنف رجل بارع في أصول الفقه، المقصد الخامس توضيح منهجه عمد المصنف رحمه الله إلى نظم الورقات فمزجه بشرحه سالكا ذلك في عقد واحد بعبارة متصلة تفي ببيان معانيه مع الإشارة إلى الخلاف في مواضع متفرقة منه، والتنويه بالراجح عنده، ووضع الأمثلة المبينة للحقائق الأصولية مع العناية باقتباسها من الكتاب والسنة النبوية ملحقا عدة مسائل زائدة في أبواب من الكتاب وتنابيها متفرقة يراد بها توجيه الأنظار إلى مسائل مهمة، المقصد السادس العناية به، لم يحفل الكتاب بعناية سوى طباعته مرة واحدة، وهو حقيق بتوفيره مطبوعا مرة بعد مرة للانتفاع به في شرح نظم الكنتي خاصة، وفي تمهيد علم أصول الفقه عامة. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. إن الحالي لإقراء هذا الكتاب ملاحظة أمرين، أحدهما الترقي في تلقي علم أصول الفقه بالارتفاع إلى كتاب يزيد مسائل عما سبقت دراسته فيه، وعلم أصول الفقه من العلوم الآلية المحتاج إليها في درك معاني الشرع، ولا غنى لمن رام علم الفقه من معاناة هذا العلم؟ قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. وثانيها تقوية الصلة بنظم الورقات للعلامة الكنتي الذي هو أحسن نظوم الورقات فيما بأيدي الناس، وله شهرة واسعة في جهات متفرقة من بلاد المغرب الأوسط والأقصى، وهو المقدم في الاختيار حفظا، وهو المقدم في الاختيار حفظا لمن رام حفظ مختصر في أصول الفقه. وبينه وبين نظم العمريطي لون شاسع من وجوه متعددة أظهرها الصنعة الشعرية والمهارة الأدبية، فالكنتي شاعر مطبوع لا يتكلف، والعمريطي يتكلف وضع الشعر إذ لم يكن من آلته المطبوعة، وإنما كان صناعة من علومه. حسن عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن يحيى الولتي الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح نظم الورقة في إمام الحرمين: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أصل الدين وما هدى قواعده وعم بالخطاب وخص بالإجابة من أراد نجاته من العائدة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أحكم بنيان الشرع وقيد شوارده، وعلى آله وأصحابه الذين اقتبسوا من نوره فوائد الشرع وفرائده، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت أنوار النبي صلى الله عليه وسلم في علماء أمته خالدة تالدة. أما بعد، فيقول أفقه العبيد إلى مولاه الغني به عمن سواه محمد بن يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله: فهذا شرح واضح طلبه مني بعض الإخوان في الله، وهو أحمد جد بن أعلى صالح. أحسن الله عليك. وهو أحمد جد بن أعلو صالح يستعين به على منظومة الفقيه العارف بالله سيدي محمد بن الولي السيد المختار لورقات إمام الحرمين، يزيل الحجاب عن مشكلاتها العويصة الأبية، ويسهل الوصول إلى ذخائر كنوزها الخفية، ويبين معانيها الغامضة. إلى ذخائر كنوزها الحفية. أحسن الله عليكم. ويسهل الوصول إلى ذخائر كنوزها الحفية، ويبين معانيها الغامضة، ويثير بروق سحائبها الوامضة، ويكشف الغطاء عن مخبأة أسرارها الخفية، ويزيل الخفاء عن مسائلها الكلية والجزئية، مع ضيق باع وقصر نظر وعدم اتساع وفتور فكري، فألهمني الله باب التسهيل وسهل لي الصعب ويسر لي العسير، فقلت وبالله استعنت من الحول إليه والقوة تبرأت. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بديباجة استفتحها بحمد الله عز وجل وأودعها من الألفاظ ما ينبئ عن مقصوده في كتابه وأنه في أصول الفقه كما قال الذي أصل الدين، وقال وعم بالخطاب وخص، ومثل هذا يسمى ببراعة الاستهلال وهي نوع من أنواع البديع يتضمن إتيان المتكلم في فاتحة كلامه بما يدل على مقصوده منه، إتيان المتكلم في فاتحة كلامه بما يدل على مقصوده منه، وإلى ذلك أشرت بقولي براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي، براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي. وقوله في حمد الله وخص بالإجابة من أراد نجاته في العائدة أي في الآخرة، لأن الخلق يصيرون فيها إلى الله عائدين إليه. ثم أتبع الحمد بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره بالسيادة في قوله على سيدنا محمد، صح الأقوال في ذكره بها الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، والأحاديث المهمة المنع منه باعثها سد باب الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فإن خلا المتكلم من ذلك كان ذكره صلى الله عليه وسلم بالسيادة جائزا. وقع في حديث سهل بن حنيف عند أبي داود بإسناد لا بأس به أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي الرقى صالحة الحديث، فدل على جواز ذكره صلى الله عليه وسلم بالسيادة. وقوله في أثناء ذلك وقيد شوارده أي متفرقاته، فالشارد الناد المنفرد وحده. وقوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين أي مجتمعين، وهي أكمل مراتب الإتيان بهما، فإن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لها ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الجمع بينهما وهي العليا، والثانية إفراد الصلاة وهي الوسطى، والثالثة إفراد السلام وهي الدنيا، فأكمل المراتب الجمع بينهما، وإذا اقتصر على أحدهما جاز بلا كراهة على الراجح، وإفراده بالصلاة أكمل من إفراده بالسلام. وقوله فيها أيضا ما دامت أنوار النبي صلى الله عليه وسلم في علماء أمته خالدة تالدة أي باقية، وأنوار النبي صلى الله عليه وسلم السارية في علماء أمته هو العلم الذي في صدورهم، فالعلم نور، وأكمله علم الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثم بعد فراغه من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بيان مقصوده من كتابه، فقال: أما بعد فيقول أفقر العبيد، إلى آخر الجملة التي انتهت إلى قوله: ومن الحول إليه والقوة تبرأت. وفي طيها قوله: فيقول أفقر العبيد، والخبر عن فقر العبد إنباء عن صفة تغلب لا عبودية تطلب، إنباء عن صفة تغلب لا عبودية تطلب. فليس الفقر منزلة من منازل العبودية التي يترقى فيها العبد، وإنما هي خبر عن حال ملازمة له. قال أبو العباس ابن تيمية في تائيته: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فخبر المرء عن نفسه بأنه الفقير إلى الله إخبار عن صفة ملازمة للعبد، وليس مقاما من مقامات العبودية التي يلتمس إحرازها. ثم أفصح رحمه الله تعالى عن اسمه، لأن الإفصاح عمن يؤخذ عنه العلم فيه تطمين لآخذه عنه، لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول، لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول. فمنفعة ذكر أسماء المصنفين في صدور تآليفهم هو الإفصاح عنهم، ليعلم من المتكلم في العلم فيؤخذ عنه، فالعلم لا يؤخذ عن مجهول، نص عليه ميارة المالكي في شرح قواعده. ومحمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحالك. وقوله فيها: منظومة الفقيه العارف بالله، العارف بالله لقب شهر عند المتأخرين للدلالة على اتصاف الموصوف به بجلالة العلم ومكانة الديانة، ولم يكن في عرف السلف الأوائل، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة، وهو لقب جائز، لكن الوصف بالعلم أكمل منه. فالعالم بالله أكمل من العارف بالله، لأن حقيقة المعرفة هي سكون القلب إلى الخطاب الشرعي وطمأنينته به، سكون القلب إلى الخطاب الشرعي وطمأنينته به، وهو قدر أقل من إدراك خطاب الشرع. ولم يأتي في القرآن وصفا إلا لأهل الكتاب، ولم يأتي في القرآن وصفا إلا لأهل الكتاب، وجوازه مستفاد من حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره بإسناد حسن في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أنه قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهو أمر بالتعرف المتضمن الأمر بالمعرفة، لأن بناء التفعل يراد به معاناة ما فيه كلفة. قال الكوهجي في نيل المنى: ورابع الأبواب للتكلف مثل تعلمت وجئت مقتفي. فالتعلم والتحلم والتكلم والتعرف أفعال تفتقر إلى المعاناة في إقامتها. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن في منزلة المعرفة من مدارج السالكين، بين فيه الفرق بين المعرفة والعلم من خمسة وجوه، ولم ينته رحمه الله تعالى إلى وضع حد تتميز به المعرفة عن العلم، لكن ما ذكرناه مستفاد من الخطاب الشرعي والمواضعة اللغوية، فإن العين والراء والفاء موضوعة في كلام العرب للدلالة على سكون الشيء والطمأنينة إليه، فتكون المعرفة المرادة شرعا هي سكون القلب إلى خطاب الشرع وطمأنينته إليه. وقوله بعد ذلك: سيدي محمد، هي على ما تقدم جائزة، وأمثل ما تكون في موقعها إذا كان المتكلم بها يلاحظ منة عظيمة لمن وصفه بها عليه. وفي صحيح مسلم عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت: حدثني سيدي، تعني أبا الدرداء رضي الله عنه. فيتأكد وقوعها موقعها إذا كانت من زوج في حق زوجها، أو كانت من تلميذ شديد الملازمة لشيخ انتفع به دون سائر شيوخه. والأكمل في الأرومة العربية تركها وعدم استعمالها. ومن المتأخرين من يرى أن هذه الأوضاع مستجلبة من أحوال العجم، فإن العرب لهم أنفة تأبى التخاطب بمثل هذه الألفاظ، وفيه قوة فيما يتعلق بفشوها وانتشارها حتى تكون مستكثرة في المخاطبات بين أهل العلم، دون ما يكون مبنيا على مناسبة معقولة كما تقدم في من تأكدت بينه وبين الملقب بها منة عظيمة في الدين. وقوله بعد لورقات إمام الحرمين، يعني أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني لقب إمام الحرمين لمجاورته فيهما مدة مع تصدره للعلم وتقدمه فيه. وقوله فيها إلى ذخائر كنوزها الحفية هو بالحاء قطعا ليناسب السجعة المستقبلة في قوله عن مخبئات أسرارها الخفية. ومعنى قوله إلى ذخائر كنوزها الحفية أي المخصوصة بالرعاية والمستحقة للعناية. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ العالم المتفنن المتقن الجامع بين أصول الشرع وفصوله ونقوله ومعقوله الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيد المختار بن أبي بكر. سيدي أيضا سيدي المختار. أحسن عليكم. سيد المختار بن أبي بكر الكنتي رحمه الله. حمدا لمن فرع الهدى من أصل إحسانه ومنه حمدا لمن فرع الهدى من أصل إحسانه ومنه والفضل. هؤلاء الكنتيون ينسبون أنفسهم إلى عقبة بن نافع الفهري، من قبيلة كبيرة مشهورة بالعلم في الصحراء الكائنة بين الجزائر ومالي. نعم. أحسن عليك. قال الشارح رحمه الله: قوله حمدا مفعول مطلق لأنه مصدر نائب عن فعله ومعناه لغة وشرعا معروف، والفرع لغة ما ينشأ عن غيره وشأنه أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة، والأصل لغة ما يبنى عليه شيء حسا كالجدار للسقف أو معنى كالحقيقة للمجاز، ومعناه اصطلاحا الدليل الكلي المندرجة تحته جزئيات المسائل. وفي التعبير هنا براعة استهلال، والهدى هنا المراد به الشرع الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسماه هدى مبالغة لأنه بلغ من الهداية مبلغا لا يكتنه كنهه حتى كأنه هو الهدى نفسه. والإحسان لغة الإنعام، والمن الفضل، فالعطف للتفسير. ومعنى البيت: أحمد حمدا الله الذي بيان فرع الهدى أي الطريق الذي يهتدى بسلوكه والتخلق به أي بامتثاله إن كان أمرا واجتنابه إن كان نهيا، كائن من أصل إحسانه على عباده وتفضله عليهم، وليس ذلك واجبا عليه تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. ومعنى كون بيان فروع الهدى أي طرق الهدى من أصل إحسانه الله تعالى وفضله أنه أنعم على عباده بتبيين طرق الرشاد والنجاة على ألسنة رسله ليسلكوها، وطرق الهلاك ليجتنبوها ويحذروها، من منه تعالى وفضلا لا وجوبا، وفي ذلك نعمة إذ في المثل قد أعذر من أنذر. في ذلك نعمة، زيد بين معقوفتين أي نعمة، التي ذكر في الحاشية أنها في نسخة زيادة أي نعمة، وهي محتاج إليها لبيان المعنى. نعم. أحسن عليك. وفي ذلك نعمة أي نعمة، إذ في المثل قد أعذر من أنذر، ولا نعمة أتم من الإنذار من المخوف منه وبيان ما يدرأ به والإرشاد إلى المرغوب فيه وبيان ما يجلب به. وإضافة الأصل إلى الإحسان بيانية أي الأصل الذي هو إحسانه تعالى، لأن إحسانه تعالى أصل كل شيء في الدنيا والآخرة. قوله رحمه الله عند ذكر الحمد ومعناه لغة وشرعا معروف، فاستغنى بكونه معروفا عن بيانه، وهي جادة ممدوحة فيما عظم من الكتب لئلا يطول، وأما ما كان إيضاحا لمختصر محتاج إليه فاللائق بيان مضامينه لئلا يخفى شيء منه على متلقيه المبتدئ عادة. والحمد في أرجح الأقوال هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، والإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. اختاره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. وإذا أريد الإعراب عن الحمد الشرعي كان متعلقه حمد الله سبحانه وتعالى، فيكون هو الإخبار عن محاسن الله مع حبه وتعظيمه، والإخبار عن محاسن الله مع حبه وتعظيمه، والمراد بالمحاسن صفات الكمال، والمراد بالمحاسن صفات الكمال. وكان حمد المصنف رحمه الله تعالى واقعا بقوله: حمدا لمن فرع الهدى من أصل إحسانه ومنه والفضل. فبين المصنف رحمه الله تعالى مفردات متعلق هذا الحمد مبتدئا بالفرع، فقال: والفرع لغة ما ينشأ عن غيره، وشأنه أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة، أي أن الفرع متولد من شيء آخر. والمناسب له في المواضعة العربية أن يقال: الفرع في اللسان ما بني على غيره، الفرع في اللسان ما بني على غيره. كفرع الشجرة سمي فرعا لأنه نابت منها قائم على ساقها. وأعرض المصنف عن بيان معنى الفرع اصطلاحا مع تمام المناسبة لما ذكره من تعريف الأصل اصطلاحا، فكان جديرا به أن يعرف الفرع اصطلاحا كما عرف الأصل اصطلاحا. والفرع اصطلاحا هو خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل العبد، خطاب الشرع المتعلق بصفة فعل العبد. ثم أتبع الفرع ببيان معنى الأصل، وأنه في اللغة ما يبنى عليه الشيء حسا أو معنى، فالبناء الحسي كالجدار للسقف، والبناء المعنوي كالحقيقة للمجاز، وسيأتيان في موضعهما من الكتاب. والمختار لغة أن الأصل هو أساس الشيء، أن الأصل هو أساس الشيء، أي قاعدته التي يقوم عليها. ومنه تسمية أساس البناء أصلا، أي ما قام عليه وشيد فوقه. وأما اصطلاحا فذكره المصنف بقوله: الدليل الكلي المندرجة تحته جزئيات المسائل. وهذا أحد معاني الدليل الاصطلاحية، فإن الدليل يقع اصطلاحا على معان متعددة في علم الأصول أو غيره. والمذكور في كلام الأصوليين مما يجمع للدليل اصطلاحا أربعة معان، أشهرها الذي اقتصر المصنف عليه هنا بقوله: الدليل الكلي المندرجة تحته جزئيات المسائل. فالأصل اصطلاحا عند الأصوليين هو الدليل، وهذا المعنى هو المراد عندهم عند الإطلاق، فإنه يقع كما ذكرت آنفا عند الأصوليين في مواضع عدة يذكرون فيها الأصل يريدون به واحدا من تلك المعاني، كقولهم في المقيس عليه الأصل، فإنه أحد معانيه الاصطلاحية عندهم. لكن المشهور عندهم هو إرادة الدليل به، وبه جزم المرداوي والمارديني في شرح الورقات. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الهدى المراد به هنا الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه هدى مبالغة، لأنه بلغ من الهداية مبلغا لا يكتنه كنهه، أي لا يقدر قدره، حتى كأنه هو الهدى نفسه، فلا يعرف الهدى إلا بطريقه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الإحسان لغة الإنعام، والمن الفضل، فالعطف للتفسير أي لبيان معنيهما، فإنهما يرجعان في أصل الوضع عنده إلى أصل واحد ويفسر أحدهما الآخر. والمختار عند المحققين أن الإنعام والامتنان بينهما فرق، فالنعمة تتعلق بمجرد الإحسان، وأما المنة فتتعلق بالإحسان العظيم، فالمنة هي النعمة العظيمة، فإذا ذكرت النعمة والمنة كان المقصود بالمنة المعظم من النعم لا مجرد أفرادها. ثم ذكر في بيان معنى البيت قوله وليس ذلك واجبا عليه، يعني على الله سبحانه وتعالى، والوجوب المنفي على الله سبحانه وتعالى هو ما يلزمه ويقطع عليه به، فليس على الله واجب يلزمه ولا يقطع عليه به، وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه ما أوجب تفضلا وإنعاما منه. فالواجبات التي تذكر على الله هي واجبات أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه إنعاما، وليست لازمة له سبحانه وتعالى استحقاقا. قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيان معنى البيت قوله وإضافة الأصل إلى الإحسان بيانية، أي مبينة للمعنى، فالإضافة البيانية هي المتضمنة إيضاح الأول وبيانه بالثاني، هي المتضمنة إيضاح الأول وبيانه بالثاني، فهي على تقدير من البيانية. فقولك مثلا عصا خيزران هي إضافة بيانية، فهي على تقدير عصا من خيزران، فالخيزران مبين لحقيقة العصا وموضح لها. نعم، أحسن الله عليك. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم صلاته على من الصلاة وأجمل الدين ومنه فالصلاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي ثم بعد الحمد لله تعالى أطلب من الله تعالى دوام صلاته أي رحمته وإنعامه على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أصل الدين أي بنى أصله وأسسه وأجمله أي جمعه ومنه فالصلاة، أي ومن ذلك الأصل الذي بنى وجمع فالصلاة، أي بيّن فروع الدين أي استخرجها منه، في التعبير بالتأصيل والإجمال والتفصيل براعة الاستدلال أيضا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما هذا القواعد الشرعية لرسم ما يبنى من الفرعية. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القواعد أي الأصول الشرعية من هذا أي وطاعا وأساسا لرسم أي لإلساق ما يبنى عليها أي ينتج منها من الأحكام الفرعية. والقواعد جمع قاعدة، وهي الضابط الكلي الذي تندرج تحته جزئيات المسائل. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم على أصحابه والراسخين في العلم والمستنبطين الناسخين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم أطلب من الله تعالى الصلاة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الراسخين في العلم الشرعي والمستنبطين المستخرجين لفروع العلم، المستخرجين لفروع العلم الشرعي من أصوله والناسخين لبعض فروعه ببعض عند التناقض بالتاريخ بين الفرعين المتناقضين الواردين عن الشارع، فينسخ المتأخر منهم المتقدم. قال الناظم لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان البيت الأول المتضمن حمد الله سبحانه وتعالى، ذكر في هذه الجملة بيان الأبيات المتضمنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال فيه مفسرا الصلاة أي رحمته وإنعامه على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مصير منه إلى تفسير الصلاة بالرحمة والإنعام. والمختار أن الصلاة في اللسان العربي هي العطف والحنو، اختاره جماعة من المحققين منهم أبو بكر السهيلي في نتائج الأفكار، وأبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، وابن هشام في مغني اللبيب، والملوي في شرحه على السلم المنورة، وإلى ذلك أشرت بقولي يا شيخ إبراهيم. الملوي ولا الملوي؟ هي بالضم عندكم ولا لا؟ هي في الصعيد، والملوي في شرحه للسلمي، أحسنت، وما عداه فإليه ينتمي. وفسر الصلاة في إيقاني، وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، عن السهيلي وولد القيم، ولد يعني ابن، هي لغة فصيحة، عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم يعني مستقيم، والملوي في شرحه للسلمي، وما عداه فإليه ينتمي، أي ما عدا هذا القول فإنه يرجع إليه كالمذكور هنا. فإن رحمة الله وإنعامه فرد من أفراد العطف والحنو، وهذا المعنى اللساني ترد إليه الصلاة من الله سبحانه وتعالى على عباده، ومنها صلاته على محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لم يثبت في الخطاب الشرعي وضع معنى لصلاة الله على عباده، فردت إلى المواضعة اللغوية. وقوله فيه ومنه فصل، أي ومن ذلك الأصل الذي بنى وجمع، فصل أي بين فروع الدين، والتفصيل لا يختص بها، بل التفصيل كائن في أصول الدين وفروعه، لكن المصنف جعله على وجه المقابلة بين قوله وأجمل الدين ومنه فصل، فجعل الإجمال للمجموع، وكأن محله عنده أصول الدين، والمفصل لما قابل الأصول وهو الفروع. والمحقق أن التفصيل بتبيين أحكام الشرع يتناول الأصول والفروع، والأصول والفروع المضافة للدين تقع على معنيين، أحدهما أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، والفروع هي المسائل القابلة للاجتهاد، والفروع هي المسائل القابلة للاجتهاد. والآخر أن الأصول هي العقائد الخبريات، أن الأصول هي العقائد الخبريات، والفروع هي المسائل الطلبيات، والفروع هي المسائل الطلبيات. والموافق للشرع من هذين المعنيين هو الأول دون الثاني، والموافق للشرع من هذين هو الأول دون الثاني، والمنكر من علماء أهل السنة للأصول والفروع أراد الثاني دون الأول، فما وقع من إنكار مصطلح الأصول والفروع الدينية في كلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم متعلقه المعنى الثاني، وأما الأول فإنه موافق لأدلة الشرع الخاصة والعامة. ثم كان مما ذكره في الأبيات المتعلقة ببيان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه قوله رحمه الله: والقواعد جمع قاعدة، وهي الضابط الكلي الذي تندرج تحته جزئيات المسائل. وهذا التعريف للقاعدة هو تعريف اصطلاحي يعم الفنون العلمية جميعا، فلا يختص بالقواعد الفقهية، فالقاعدة اصطلاح يستعمل في العلوم كافة. وذكر القاعدة يراد به في الاصطلاح الضابط الكلي الموصوف بأن جزئيات المسائل المضافة إلى علم ما تندرج تحته. فإذا قيل قاعدة نحوية كان المعنى أنها ضابط كلي تندرج تحته مسائل متعددة في النحو، وقل في سائر الفنون ما قلته في القاعدة النحوية. والتعبير بالضابط الكلي يغني عنه في المواضعة الاصطلاحية التعبير بقولهم قضية كلية، فإن الإتيان بالضابط في هذا المحل لا مناسبة له في الاصطلاح، وإنما المناسب في الاصطلاح أن يعبر عن القاعدة بأنها قضية كلية. فالقاعدة اصطلاحا قضية كلية تندرج تحتها جزئيات متعددة، قضية كلية تندرج تحتها جزئيات متعددة. وإلى ذلك أشرت بقولي قاعدة للعلم في اصطلاح كل الفنون جذ بالرباح، قاعدة للعلم في اصطلاح كل الفنون جذ بالرباح، قضية في شأنهم كلية، قضية في شأنهم كلية قد أدرجت في طيها الجزئية، قد أدرجت في طيها الجزئية. وقوله رحمه الله تعالى في بيان وصف الصحابة رضي الله عنهم بالناسخين لبعض فروعه ببعض عند التناقض، أي عند توهمه، لأن التناقض لا يقع في الخطاب الشرعي وإنما يقع في حكم الناظر فيه، والتعارض ينتج التناقض، لكن محله نظر المجتهد دون الشرع نفسه. وبين رحمه الله تعالى حصول النسخ منهم بقوله: بالتاريخ بين الفرعين المتناقضين الواردين عن الشرع، أي بالخبر عن تاريخ كل فيتميز بمعرفة تاريخ كل الناسخ والمنسوخ. فمن طرائق معرفة النسخ خبر الصحابي بالتقدم والتأخر، فينسخ المتأخر منهما المتقدم. والأولى عدم تفسير وصف الناسخين المذكور في الصحابة بالمعنى الاصطلاحي، المتعارف عليه في أصول الفقه، وإنما المناسب في النسخ هنا هو كونهم ناسخين للجهل بإزالته ببثهم العلم، فيكون قوله والمستنبطين الناسخين أي المستخرجين للعلم استنباطا مزيلين به الجهل، فهذا هو الذي يناسب مقصود المصنف في مدحهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد، فالعلم أجل ما اقتنى ذو همة وباكتسابه أتانا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وبعد، أي وبعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم أجل ما اقتنى ذو همة وباكتسابه أتانا، يعني أن العلم الشرعي وأجل أي أعظم وأفضل ما اكتسبه ذو همة علية وأتنى به وأقبل على تعلمه وتعليمه، لأنه أصل كل خير في الدنيا والآخرة. قال الناظم رحمه الله تعالى: أجله السنة والكتاب، وسره والأصل واللباب. يعني أن قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن أجل أي أفضل العلوم الشرعية علم السنة، وهي لغة الطريق، وشرعا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره، وعلم الكتاب القرآن، وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه والتعبد بتلاوته والعمل بمقتضاه. وإنما كان علم الكتاب والسنة هو أجل أنواع العلم الشرعي، لأنه هو سر العلم أي منبعه الباطن، وهو أصله ولبابه أي روحه وثمرته، لأن العلوم الشرعية كلها مأخوذة من الكتاب والسنة تصريحا أو تلويحا. قال الناظم رحمه الله تعالى: إذ كل من لم يتمسك منهما بعروة وثقة توله العمى. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي لأن كل ذي علم لم يتمسك أي يستند في علمه على عروة وثقة أي على أصل وثيق أي قوي من الكتاب والسنة يستند عليه ويجعله أساسا لعلمه بأن استند على مجرد العقل، فإنه يتولاه العمى أي الضلال والجهل، أعاذنا الله منهما. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة معاني الأبيات الثلاثة المذكورة في ديباجة نظم الورقات في مدح العلم والثناء عليه، في قول الناظم: وبعد، فالعلم أجل ما قلتنا ذو همة وباكتسابه اعتنى. فكان مما ذكره رحمه الله تعالى في بيان جلالة علم الكتاب والسنة قوله رحمه الله تعالى: لأنه سر العلم أي منبعه الباطن. والوضع العربي للسر لا يناسب هذا المعنى، لأن السر في لسان العرب اسم لما خفي وغمض، فتفسير السر بكونه المنبع الباطن فيه نظر، ويمكن أن يكون البيت وسره بضم السين، والسر بالضم هو السرور، فيكون البيت أجله السنة والكتاب وسره، والأصل واللباب أي العلم المسرور به الذي يحصل للعبد به فرح وسرور هو علم الكتاب والسنة. لكن النظم المتلقى عن آل بيت المصنف رحمه الله تعالى هو بكسر السين وسره، وهو فيما يظهر والله أعلم جار على اصطلاح المتصوفة في الدلالة على العلوم المعظمة بأنها علوم الأسرار. ووصف العلم الشرعي بأنه أسرار له مأخذان، أحدهما أن فيه ما يغمض على العقول ولا يصل إليه كل أحد، وهذا حق على التقييد دون الإطلاق، فإن من المعاني الدقيقة للشرع ما يخفى على كثير من الناس، وهو المعنى الذي أراده من يذكر أسرار التشريع، وهو المعنى الذي أراده من يذكر أسرار التشريع، أي المعاني الدقيقة التي لا يتفطن لها غالبا، أي المعاني الدقيقة التي لا يتفطن لها غالبا، والآخر أن يكون المراد أن من علم الشريعة ما يخفى، أن من علم الشريعة ما يخفى فلا يكون حقا لكل أحد، وإنما يجعل لطائفة مخصوصة باسم الخواص، وإنما يجعل لطائفة مخصوصة باسم الخواص، وهذا معنى باطل. فادعاء أن العلوم الشرعية منها علوم الخواص ومنها علوم العوام اصطلاح حادث يخالف مقصود الشرع في تعميم العلم، فإن وضع الشرع جاء عاما للخلق لا يختص بقوم دون قوم، وإنما يمكن تخصيصه بمعنى شرعي معتد به، كأن لا يكون مدركا لكل أحد، كأن لا يكون مدركا لكل أحد فيخص به من يدركه. وأما تخصيصه باعتبار ترتيب الخلق خواص وعوام فهذا لا أصل له. وهذا العلم الممدوح بقول المصنف أجله السنة والكتاب هو علم الكتاب والسنة. وعرف المصنف رحمه الله تعالى السنة شرعا بقوله أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من زيادة قيد نبه إليه أبو العباس بن تيمية الحفيد، وهو بعد البعثة، لأنها محل الاقتداء والاتباع بخلاف ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كتخليه صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فلا يقال إن التخلي في غار حراء عبادة ممدوحة، لأنه من أفعاله صلى الله عليه وسلم لاختصاص ذلك الفعل بكونه واقعا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فلا يندرج في جملة ما يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بعد وعلم الكتاب أي القرآن، وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير باللفظ شاع عند المتأخرين، وكان قليل الدوران بل يكاد يكون ملغى في كلام الأوائل، وإنما كانوا يستعملون محله ما جاء في الخطاب الشرعي وهو القول، لأن اللفظ عند علماء اللسان نوعان، أحدهما لفظ مهمل وهو ما لا معنى له، مثل ديز مقلوب زيد فإنه لا معنى له، والآخر لفظ مستعمل وهو ما له معنى ويخص باسم القول، ويخص باسم القول، فالمقدم اختيار القول للدلالة على ما كان مستعملا من المعاني، فالمناسب حينئذ أن يقال القرآن وهو القول، ولا بد من إضافة تبين قول من فيقال وهو قول الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذكره بعد ذلك أوصاف احتيج إليها لتمييز القرآن عن الحديث القدسي بكون القرآن معجزا متعبدا بتلاوته معمولا بمقتضى، والأوفق أن يقال استغناء عنها في بيان حقيقة القرآن شرعا هو قول الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا، أي حال كونه كتابا، لأن الحديث القدسي ليس من جملة الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم نقل القرآن هو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن تفسير القرآن بالكتاب لا مناسبة بينهما، فإن معنى القرآن باعتبار الوضع اللغوي يرجع إلى القراءة، وأصلها مأخوذ من الإعراب والإبراز والبيان، وأما الكتاب فمأخوذ من الجمع، فلا يقعان موقعا حسنا في البيان باعتبار المواضعة اللغوية، وإنما المناسب بالقرآن أن يذكر أنه قول، فيقال القرآن هو قول الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا، فزيادة كتابا يتميز بها القرآن عن الحديث القدسي. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن معنى قوله إذ كل من لم يتمسك منهما بعروة وثقى تولاه العمى، أي لم يستند في علمه على عروة وثقى، وفسر العروة الوثقى بقوله أصل وثيق، وهذا تفسير باللازم لا بحقيقة العروة الوثقى في اللسان العربي، فالعروة في لسان العرب اسم لما يتعلق به، اسم لما يتعلق به، ومنه سميت عروة الباب لأنه يتعلق بها عند إرادة فتحه. والوثقى مؤنث الأوثق وهو الأقوى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن فاقد ذلك هو المستند على مجرد العقل، فإنه يتولاه العمى أي الضلال والجهل، بأن لا يدرك ما ينبغي عليه إدراكه مما يلزمه من العلم، فإن العقول لا تستقل بإدراك ما يلزم العبد من العلم، وهي مفتقرة إلى الكتاب والسنة في بيان ما يلزم العبد من العبودية، فمن فاته علم الكتاب والسنة صار في عمل هو عمل جهالة، ومن تمسك بالكتاب والسنة وبصر بعلمهما فقد استنار بالمقباس الكامل المبين أحكام العبودية. وفي شعر القاضي عياض اليقصبي قوله العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم لا تائلة قد أسندت عن التي وعلم لا تائلة قد أسندت إيش عن تابع عن صاحبي، عن تابع عن صاحبي. ومن هذا المعنى أيضا قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو نص من القرآن أو من إيش السنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، أحسنت، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني، وهذا في بيت آخر من النونية الذي ذكرناه، لكن هذا نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. أحسن الله عليك. قال الناظم رحمه الله تعالى لذاك يدعى العلم بالأصول بفاضل والغير بالمفضول. قال الشارح رحمه الله تعالى أي لأجل أن علم الكتاب والسنة وأصل العلوم الشرعية ولبها يدعى علم الأصول أي الأصول الشرعية تفصيلية كانت أو إجمالية بفاضل أي يسمى ويوصف بالفضل على غيره من العلوم الشرعية لأنها فرع والأصل أفضل من الفرع، ويدعى غير من العلوم الشرعية بالمفضول بالنسبة إليه، وإلا فكلها فاضلة في نفس الأمر. فالأصول الإجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية، ككون الأمر للوجوب أصالة والنهي للتحريم، وككون العام حجة شرعية في تناوله لجميع مفرداته ما لم يوجد مخصص، والمطلق حجة والمطلق حجة كذلك ما لم يوجد مقيد. والأصول التفصيلية هي التي تعين جزئيات المسائل ومستندات الفروع الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعشر. قال الناظم رحمه الله تعالى: فواجب صرف العناية إلى تحصيله لذي ذكاء عقل. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أنه يجب شرعا على كل ذي ذكاء يعقل الأشياء النظرية أن يدركها على ما هي عليه، وهو من له ملكة يقدر بها على إدراك كلياته وتطبيقها على جزئياتها، أن يصرف عنايته وهمته لتحصيل علم وصول الفقه الإجمالية والتفصيلية، لأنه يخرج بذلك من ظلمة التقليد المحض المذموم شرعا. وأما من ليس له ذكاء أي عقل تام يدرك به الأشياء النظرية، فإنه يجب عليه التقليد الصرف، ولا يكلف بتحصيل علم أصول الفقه، لأنه ليس في وسعه. وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكان نص الورقات مما صور حجما وأفاد علما. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكان النص مختصر مسمى بالورقات، فالإضافة بيانية، أي نص الذي هو الورقات، وأي ورقات إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني، مما صغر حجما أي قدرا لشدة اختصاره بتقليل الألفاظ، وأفاد علما أي كثيرا. فالتنكير للتكثير يعني أنه منطوي على علم كثير مع قلة ألفاظه، وذلك مما يجب الاعتناء به لمن له فهم لسهولة تحصيله عليه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فرمت عقد من الإمام نثره، نظمنت والي طالب ما نشره. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أنه رام أي طلب وأراد أن يعقد، أي أن ينظم ما نشره إمام الحرمين من الأصول الإجمالية حالة كونه نظما، أي منظوما طوى، أي تضمن لطالبه أي متعلمه ما نشره إمام الحرمين من الأصول الإجمالية في ورقات ليسهل تحصيله، لأن النظم أحلى على الذوق الإدراكي من النفس، وأسهل حفظا على اللسان والقوة الحافظة منه. قال الناظم رحمه الله تعالى: دعوته بمنح الفعال في الورقات لأبي المعالي. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أنه سمى كتابه هذا بمنح الفعال، أي الله الفعال لما يريد، في نظم الورقات المنسوبة لأبي المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن الشيخ أبي عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. قال الناظم رحمه الله تعالى: فربنا لا عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف، أحسن الله عليكم، لأبي المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. قال الناظم رحمه الله تعالى: فربنا لا غيره المعين، إياه نعبد ونستعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن ربنا الله عز وجل هو المعين والمختص بالإعانة على كل أمر لا غيره، أي وليس لغيره من ذلك شيء. فالحصر المستفاد من تعريف الجزئين قوله إياه نعبد إلى آخره، أي لا نعبد إلا إياه ولا نطلب الإعانة إلا منه. والحصر مستفاد من تقديم المعمول إلى أنه يؤذن بالحصر عند أهل البلاغة، وفي البيت اقتباس مع تغييره للفظ الآية عن الخطاب إلى الغيبة. وحكمه التحريم عند المالكية وباحه ابن الوردي والرافعي وتاج الدين السكي وأبو منصور عبد القاهر التميمي، وفصل فيه النووي فقال: يجوز في خطب نشر الوعظ خاصة دون النظم مطلقا. في خطب نشر الوعظ خاصة. أحسن الله عليكم. وفصل فيه النووي فقال: يجوز في خطب نثر الوعظ خاصة دون النظم مطلقا، وأباحه إسماعيل المقري التميمي في شعر الزهد والوعظ ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والورقات اشتملت على فصول. والورقات اشتملت المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الأبيات المعربة عن رتبة أصول الفقه عامة وكتاب الورقات خاصة، وما أراده الناظم في نظمه، فكان مما ذكره في بيان أولها وهو قوله: إذاك يدعى العلم بالأصول بفاضل والغير بالمفضول، أي أن علم أصول الفقه يوصف بالفضل، مع أن الفضل وصف للعلم كله، لكن الفضل المقصود به هنا تقدمه على غيره، ففيه زيادة على غيره. وفسر الأصول هنا بإرادة الأصول الإجمالية التي هي متعلق علم أصول الفقه، كما قال: فالأصول الإجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية ككون الأمر للوجوب أصالة والنهي للتحريم، فهذان أصلان إجماليان. ثم بين الأصول التفصيلية فقال: هي التي تعين جزئيات المسائل، وهي مستندات الفروع الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أي ما تبنى عليه الأحكام الشرعية من الأدلة. وسيأتي فيما يستقبل بيان معنى أصول الفقه وكونها أدلة إجمالية، وإنما بين المصنف ما يحتاج إليه معناه باعتبار احتياج المحل إلى ذلك، وإلا فالمناسب في الفن تأخيرها إلى مقامها الذي يأتي. ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيان البيت الثاني من هذه الأبيات أن الذكاء ملكة يقدر بها على إدراك الكليات وتطبيقها على جزئياتها، والملكة عندهم هي الهيئة الراسخة، والملكة عندهم هي الهيئة الراسخة، وهي بهذا المعنى مواضعة اصطلاحية، لأن الهيئة إحدى المقولات العشر المشهورة عند الفلاسفة، وهي على درجات متعددة، فمن جملة أقسام الهيئة الهيئة الراسخة، وهي أعظمها وأعلاها، وهي المسمات بالملكة. فإذا ذكرت الملكة في كلام أهل العلم اصطلاحا فإنهم يريدون بها الهيئة الراسخة أي الثابتة في النفس، والذكاء هيئة راسخة في النفس تمكن صاحبها من إدراك الكليات وتطبيقها على جزئياتها، وهذه الرتبة هي أقل مراتب الذكاء، فإن الذكاء فيه زيادة على مجرد القدرة على إدراك الكليات وتطبيقها على جزئياتها، فهو تصرف عقلي عال في التأليف بين المقاصد، سواء فيما يتعلق بالأمور الشرعية أو الأمور القدرية. ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيانه أن من ليس له ذكاء أي عقل تام يدرك به الأشياء النظرية فإنه يجب عليه التقليد الصرف يعني الخالص، ولا يكلف بتحصيل علم أصول الفقه لأنه ليس في وسعه أي قدرته وطاقته، وهو مثلث الواو، وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي قدرتها وطاقتها، فلا يعلق بها طلبا إلا ما كان للنفس قدرة عليه. وفاقد الذكاء والمهارة الذهنية لا مكنة له في علم أصول الفقه فيصير إلى التقليد، وعلم أصول الفقه من علوم المجتهدين، فهو علم يتمكن به المجتهد في الحكم على النوازل والمسائل، ومن كان فاقدا القدرة على الاجتهاد فإن تعلقه بعلم أصول الفقه تعلق ضعيف ينتفع به في فهم مآخذ الفقهاء في تبيين الأحكام، فهو يفهم من القاعدة من الأصل الإجمالي عند الأصوليين بأن الأمر للوجوب يفهم به فرعا من الفروع المقررة في مذهبه، لكن المنفعة التامة من علم أصول الفقه هي للمجتهدين. ثم ذكر في بيان المعنى التالي منزلة كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني، وأنه مما صغر حجما وعظم علما، وهذا من موجبات تعظيمه، فإن أنفع الكلام ما قل ودل، فقليل المباني جليل المعاني حقيق بالإقبال عليه. وهذا الوصف هو من أوصاف الخطاب الشرعي، فإنه يوصف بكونه جامعا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الموصوفة بقلة المبنى وجلالة المعنى كالقرآن الكريم وما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من الأقوال الجامعة للمعنى المذكور. ثم ذكر بعد قصد الناظم في نظمه، وأنه رام أي طلب وأراد أن يعقد أي أن ينظم ما نشره إمام الحرمين من الأصول الإجمالية، أو نثره إمام الحرمين من الأصول الإجمالية، وهذا الأوفق أنها ما نثره إمام الحرمين من الأصول الإجمالية. والعقد نوع من أنواع البديع يريدون به نظم المنثور، العقد نوع من أنواع البديع يريدون به نظم المنثور، ويقابله عندهم الحل وهو ايش؟ يوسف نثر المنظوم، وهو نثر المنظوم. فنظم المنثور يسمى حلا، ونثر فنظم المنثور يسمى حلا ونثر المنظوم يسمى عقدا، ككتاب أوضح المسالك فإنه حل لأنه نثر معاني ألفية ابن مالك. وذكر موجب عقده منثور كتاب الورقات، وأنه ليسهل تحصيله، وعلله الشارح بقوله لأن النظم أحلى على الذوق الإدراكي من النثر، وأسهل حفظا على اللسان والقوة الحافظة منه. فالمشهور تقديم المنظوم على المنثور لأمرين: أحدهما حلاوة المنظوم، والآخر سهولة حفظه. قال السفاريني رحمه الله تعالى: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا في النظم، وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. وقال ابن معطي في صدر ألفيته: لعلمهم بأن حفظ النظم وفق الذكي والبليد الفهم، لعلمهم بأن حفظ النظم وفق الذكي والبليد الفهم. ثم ذكر بعد ذلك اسم كتابه، وأنه منح الفعال في نظم ورقات أبي المعالي، والفعال هو الله خبرا عنه، فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. ثم قال في بيان البيت الذي يليه: فربنا لغيره المعين. قال: فالحصر مستفاد من تعريف الجزئين، أي الحصر في قوله فربنا لغيره المعين مستفاد، أي مدرك، أي مدرك فائدته من تعريف طرفي الجملة وهما المبتدأ والخبر. وتعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر، والحصر عند علماء المعاني هو إيش؟ هو القصر. هذا فسرته بآخر، وش القصر؟ كم مرة مر معنا في بيت في الجوهر المكنون؟ هذا فائدة المنظومات، أنها بيت واحد يبين لك المعنى. قال في الجوهر المكنون: تخصيص أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر، تخصيص أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر، وتسميته بالقصر هي الغالب عند علماء البلاغة، تسميته بالحصر هي الغالب عند علماء الأصول. ومن طرائق الحصر والقصر تعريف الجزئين أي طرفي الجملة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، رواه مسلم. فالدين معرف بأل وكذا النصيحة، فهذه الجملة فربنا المعين طرفها الأول معرف بالإضافة وطرفها الثاني معرف بأل، فتفيد حصر الإعانة فيه سبحانه وتعالى. وكذا هو المعنى المراد في قول المصنف بعده: والحصر مستفاد من تقدير المعمول. الحصر هو القصر المتقدم، لكن وجه استفادته هنا هي تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. فتقدير الكلام: نعبد ونستعين إياك، فقدم المعمول لإفادة الحصر. ومنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذه الآية أفادت قصر الاستعانة والعبادة على الله سبحانه وتعالى، فتقدير الكلام: نعبد إياك ونستعين إياك. فلما قدم المعمول أفادت القصر، هذا من جهة التنبيه اللفظي، وأما من جهة التنبيه المعنوي إلى إرادة الحصر فوقعت في القرآن بإفراد هذا المحل بالضمير إياك، فلم يأتي في القرآن إياك مفردا في غير هذا المحل، تنبيها إلى القصر المراد في الآية. فنبه على قصر الاستعانة والعبادة على الله سبحانه وتعالى بطريقين: أحدهما لفظي وهو تقديم المعمول، والآخر معنوي وهو إفراد الضمير المذكور بهذا المحل في القرآن كله، فلم يأتي فيه إياك مفردا إلا في هذا الموضع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن في البيت اقتباسا مع تغييره للفظ الآية، يعني آية الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، بنقلها من الخطاب إلى الغيبة، فالضمير فيها للمخاطب إياك، وفي قول الناظم إياه للغائب. والاقتباس اصطلاحا هو تضمين الكلام قرآنا أو حديثا، تضمين الكلام قرآنا أو حديثا. قال في الجوهر المكنون: والاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام، والاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم فيه على أقوال أربعة. فالقول الأول: التحريم مطلقا، وهو مذهب المالكية. التحريم مطلقا وهو مذهب المالكية. قال السيوطي في عقود الجمان: قلت وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع، قلت وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع. والثاني: إباحته مطلقا، إباحته مطلقا، وهو قول جماعة من فقهاء الشافعية، منهم ابن الوردي والرافعي والسبكي الابن وعبد القاهر التميمي، وثالثها جوازه في النثر دون النظم، جوازه في النثر دون النظم، وهو اختيار النووي من الشافعية. ورابعها جوازه في شعر الزهد والوعظ والمديح النبوي دون غيره، جوازه في شعر الزهد والوعظ والمدح النبوي دون غيره من الشعر، هو اختيار إسماعيل المقرئ من الشافعية. ونسب السيوطي رحمه الله تعالى في رفع البأس جوازه في النثر إلى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وأما في النظم فذكر فيه خلافا بين فقهاء المذاهب، والمشهور عندهم هو المنع، المشهور عندهم هو المنع، لكن الراجح هو الجواز بشرطين مستفادين من جواب لأبي الوفاء بن عقيل نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية. أحدهما سلامة القصد، سلامة القصد، والآخر صحة الوضع، سلامة القصد والآخر صحة الوضع. والمراد بسلامة الوضع أي كونه صالحا في السياق اللغوي، كونه صالحا في السياق اللغوي عند إدراجه في كلام منظوم أو منثور، عند إدراجه في كلام منظوم أو منثور. والمراد بصحة القصد أي كون الغرض مأذونا به شرعا، كون الغرض مأذونا به شرعا، فإذا وقع فيما ينزه القرآن عنه كان حراما، فإذا وقع فيما ينزه القرآن أو الحديث عنه كان حراما، كأن ينسب المتكلم اقتباسا إلى نفسه ما هو إلى الله وحده، كأن ينسب المقتبس إلى نفسه ما هو إلى الله وحده، كقول بعض أمراء بني أمية إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فهذا اقتباس محرم لاختصاص ذلك بالله سبحانه وتعالى. وكذا لو وقع استهزاء واستخفافا بالقرآن أو الحديث فإنه يحرم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في جملة أخرى من نظمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والورقة اشتملت على فصول تدعى أصول الفقه، تدعى أصول الفقه في عرف الأصول. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن ورقات إمام الحرمين اشتملت على أي احتوت وتضمنت فصولا جمع فصل وهو اسم لطائفة من مسائل الفن تشترك في حكم، وتلك الفصول تدعى أي تسمى بأصول الفقه في عرف، في عرف أي اصطلاح أهل الأصول، يعني أنها متضمنة لأصول الفقه وباحثة عنها. قال الناظم رحمه الله تعالى: وذاك ذو التاليف من جزئين، الفقه والأصول مفردين. قال الشارح رحمه الله تعالى: أن ذاك هو لفظ أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف أي مركب من جزئين مفردين أي غير مركبين، وهو لفظ أصول ولفظ الفقه. وهذا المركب له معنيان، أحدهما معناه الإضافي، وهو ما يفهم منه من مفرديه عند تقييد الأول من أول الإضافة إلى الثاني، وهو الأدلة التي تفقه أي تفهم من الأحكام الشرعية إجبالية كانت أو تفصيلية. وثانيهما معناه اللقبي والإصطلاحي، وهو أدلة الفقه الإجمالية خاصة. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالأصل ما يبنى عليه الغير، والفرع عكسه عداك الضير. قال الشارح رحمه الله تعالى: فالأصل ما يبنى عليه الغير، يعني أن الأصل لغة هو ما يبنى عليه غيره حسا كالجدار للسقف، أو معنى كالحقيقة المجاز. فالجدار أصل حسي للسقف وفرعه لأنه مبني عليه، والحقيقة أصل معنوي للمجاز لأنه طارئ عليها فهو فرع عنها. وككون الأمر للوجوب فإنه أصل لجميع الواجبات المأمور بها في الكتاب والسنة. والفرع عكسه عداك الضير، يعني أن الفرع عكس الأصل في التعريف، فهو ما بني على غيره حسا كالسقف على الجدار، أو معنى كبناء المجاز على الحقيقة، وكبناء الفروع الواجبات المأمور بها في الكتاب والسنة على كون الأمر الوجوب، فإنه أصل معنوي لها وهي فروع معنوية مأخوذة منه، وكبناء الفروع المحرمة من المنهي عنها في الكتاب والسنة على كون النهي للتحريم، فإنه أصل معنوي لها وهي فروع معنوية مأخوذة منه بالنظر، وهكذا. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفقه معرفة الأحكام التي شرعا طريقها اجتهاد الجلة. يعني قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الفقه في اصطلاح الفقهاء هو معرفة أي العلم بالأحكام التي طريقها شرعا اجتهاد العلماء الجلة أي الفضلاء الأجلاء، لأن الجلة جمع جليل، والاجتهاد الاكتساب بالنظر في الأدلة التفصيلية، والمراد بالأحكام النسب التامة التي هي إثبات أمر لأمر إيجابا أو سلبا. والمراد بالمعرفة العلم بمعنى الظن، أي ظن المجتهد الحاصل له في النظر في الدليل الشرعي. فخرج بقوله: العلم بالأحكام، العلم بالذوات والصفات والأفعال، فلا يسمى فقهاء. وخرج بقوله شرعا، لأنه تقييد للأحكام بكونها شرعية، العلم بالأحكام العقلية ضرورية كانت كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، أو نظرية كالعلم بأنه نصف سدس اثني عشر. وخرجت أيضا الأحكام العادية ككون النار محرقة، فلا يسمى العلم بشيء من ذلك فقهاء، ولا بد من تقييد الأحكام الشرعية بكونها عملية أي متعلقة بكيفية عمل، سواء كان بدنيا كالعلم في سنة الوتر، أو قلبيا كالعلم بوجوب النية في بعض التعبدات. فخرج بذلك العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية كالعلم بأن الله تعالى موجود وأنه يجب له الكمال ويسهل عليه النقص، فلا يسمى فقهاء. وخرج بقيد الاجتهاد الاكتساب بالنظر في الأدلة التفصيلية علم الله وعلم الأنبياء والملائكة، فليس بمكتسب. وخرج بقيد كونه مكتسبا من الأدلة التفصيلية علم المقلدين الخلص كجل فقهاء عصرنا هذا، فليس مفقهم لأنهم لم يكتسبوا من الأدلة التفصيلية بالنظر، بل هو نقل ورواية، لأنهم اكتسبوا النقل والرواية من أفواه الرجال أو من بطون الكتب، فليس لهم فيه إلا مجرد النقل، وذلك لا يسمى فقها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان معاني هذه الأبيات أن الكتاب المخصوص بالعقد، وهو كتاب الورقات لأبي المعاني الجويني، اشتمل على فصول من أصول الفقه، وبين أن الفصول اصطلاحا جمع فصل، وهو اسم لطائفة من مسائل الفن تشترك في حكم، اسم لطائفة من مسائل الفن تشترك في حكم، وهو فرع من الفروع المندرجة تحت أصل أكبر منه وهو الكتاب. فإن أهل العلم رتبوا العلوم في كتب والكتب في فصول، فيقولون مثلا كتاب كذا وكذا، ثم يذكرون فصلا منه أي راجعا إليه، وهذا الفصل هو المعبر عنه في التراجم الفقهية والحديثية بالباب، إنهم غالبا ينزلون الباب منزلة الفصل، وربما جعلوا الكتاب مرتبا في أبواب، والأبواب مرتبة في فصول، والفصول مرتبة في فروع، وكلها تندرج تحت تقسيم العلم في مآخذ متناسبة، فالكتب مرتبة باعتبار مآخذ متناسبة بينها، فكتاب الطهارة مقدم على الصلاة توطئة لها، وباب المياه مقدم في كتاب الطهارة لأن الطهارة من الحدث والخبث تحصل إجماعا به، فهو المقدم من المطهرات واختلف في غيره. ثم ذكر أن هذه الفصول تدعى أي تسمى بأصول الفقه في عرف علماء الأصول أي في اصطلاح علماء الأصول. ثم بين رحمه الله تعالى معنى أصول الفقه مبينا أنه مركب إضافي لا بد فيه من تعريف جزئيه المفردين أولا، ثم تعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من المسائل. والمركبات الإضافية تبين معانيها بسلوك جادتين: الأولى بيان مفردي المركب الإضافي كلا على حدة، والآخر بيان معنى ذلك المركب بعد وقوعه لقبا لجملة من المسائل. فأصول الفقه مركب إضافي يعمد إلى بيانه أولا ببيان مفرديه أي جزئيه وهما أصول والفقه، ثم يرجع ثانيا إلى بيان معناه باعتبار كونه لقبا لجملة من المسائل. وهذه الطريق لا تختص ببيان أصول الفقه فقط، وهي الموضع المشهور إعمالها فيه، بل تتعلق بكل مركب إضافي. فمثلا نواقض الوضوء مركب إضافي، إذا أريد بيان معناه احتيج إلى سلوك الجادتين المتقدمتين، فيبين أولا معنى كلمة نواقض وكلمة الوضوء، ثم يرجع ثانيا إلى بيان معناه بالنظر إلى كونه لقبا لجملة من المسائل المدرجة عند العلماء فيه. ولما قرر الشارح هذا تبعا للأصل بين مفرديه أولا وهما أصول والفقه، ثم سيرجع إلى بيانه بعد كونه لقبا لجملة من المسائل. فذكر في الأصل ما تقدم من أنه لغة ما يبنى عليه غيره، وأعرض عن بيان معناه الاصطلاحي مع الحاجة إليه في هذا المحل وكذا في الفرع. وتقدم أن الأصل في اللسان هو أساس الشيء، وأنه اصطلاحا يقع على معان المراد منها في هذا المحل الدليل الكلي، وأما الفرع فهو في اللسان ما يبنى على غيره، وفي الاصطلاح هو الخطاب الشرعي المتعلق بصفة فعل العبد. ولم يبين الناظم رحمه الله تعالى معنى ولم يبين الشارح رحمه الله تعالى معنى قول الناظم في ختم البيت عداك الضير أي جاوزك الضر، فالضير لغة في الضر وليس هو الذل، فالذل فرد من أفراد الضير منشأه نزول الضر، فيفسر باعتبار الأصل الجامع له، والضير الضر. ثم بين رحمه الله تعالى معنى الكلمة الثانية وهي الفقه، فقال الناظم والفقه معرفة الأحكام التي شرعا طريقها اجتهاد الجلة. وقال الشارح في بيانه يعني أن الفقه في اصطلاح الفقهاء هو معرفة، وتفسير الفقه بالمعرفة فيه نظر، لأن العلوم تعرف في أصح الأقوال باعتبار كونها حقائق وقواعد باعتبار كونها حقائق وقواعد. والمعرفة إنما هي صفة المتلقي، المعرفة إنما هي صفة المتلقي، أي ما ينطبع في نفس المتلقي من إدراك العلم. فإذا قلنا مثلا المصطلح هو معرفة قواعد يعرف بها الراوي والمروي، فإن ذكرنا المعرفة هو بيان لعلم مصطلح الحديث بالنظر إلى ما اكتسبه المتلقي له. والمقدم أن العلوم تعرف باعتبار كونها حقائق وقواعد، كما أن المعرفة غير العلم، فإن المعرفة شيء والعلم شيء آخر. فالمعرفة هي طمأنينة القلب وسكينته إلى ما تعلق به، وأما العلم فهو إدراك الشيء، إدراك الشيء يسمى علما، والمراد بالإدراك هنا بلوغ غايته والحصول عليه، بلوغ غايته والحصول عليه. فإذا قيل علم فلان كذا وكذا، أي وصل إليه وأحاط به وبلغ حقيقته. ثم قوله فيها: والاجتهاد الاكتساب بالنظر في الأدلة التفصيلية، سيأتي بيان الاجتهاد في موضعه. ثم قال: والمراد بالأحكام النسب التامة التي هي إثبات أمر لأمر إيجابا أو سلبا، يعني أن الحكم اصطلاحا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ومتعلمه التصديق، ومتعلقه التصديق لا التصور، لأن التصور هو إدراك المفردات، والتصديق هو إدراك المركبات، والأحكام تتوجه إلى المركبات دون المفردات. قال ابن عاصم في مرتفع الوصول: أول ما ندركه تصوره، وعنه تصديق له تأخر. فأول إدراك معنى مفرد، والثاني إدراك معنى مسند، إما عن النفي أو الإثبات، كلم يقم زيد وعمر آتي. والمقصود أن الحكم اصطلاحا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، والإيجاب أو السلب لفظان حادثان يغني عنهما في المواضعة اللغوية الإثبات والنفي. ثم بين أن المعرفة المطلوبة التي ذكر أنها العلم هي بمعنى الظن، والمراد بالظن هنا الظن الغالب، لأن مناطه الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون مثمرا للقطع، لأنه لو كان مثمرا للقطع لكان أصل المسألة قطعيا لا يباح فيه الاجتهاد، وإنما يثمر ظنا غالبا بأن المسألة هي كذا وكذا عند الناظر فيها. والظن الغالب معتد به عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في المذاهب الأربعة، وهو الراجح خلافا لبعض الظاهرية. ثم ذكر رحمه الله تعالى الاحترازات التي يتقى منها مما ذكره في حقيقة الفقه آنفا. فحقيقة الفقه آنفا على ما بينه الشارح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. وبين الاحترازات المتعلقة بهذا المعنى، فقال: فخرج بقوله العلم بالأحكام العلم بالذوات، فخرج بقوله العلم بالأحكام العلم بالذوات والصفات والأفعال، فلا يسمى فقها، ومتعلق الفقه هو الأحكام المثبتة أو المنفية دون الذوات أو الصفات اللاحقة لها أو الأفعال الناتجة منها. ثم قال: وخرج بقوله شرعا، لأنه تقييد للأحكام بكونها شرعية، العلم بالأحكام العقلية ضرورية كانت أو نظرية، أي سواء كانت تلك الأحكام العقلية مما يوصف بأنها ضروري أو بأنها نظري. فالضروري كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين فلا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال، أو نظري مفتقر للنظر والاستدلال كالعلم بأنه نصف سدس اثني عشر. ثم قال: وخرجت أيضا الأحكام العادية، يعني التي مردها إلى العادة وهي العرف، فالعادة والعرف يقعان موقعا واحدا في مشهور أقوال الأصوليين. قال ابن عاصم: في مرتقى الأصول والعرف ما يعرف عند الناس، ومثله العادة دون باس. قال: ككون النار محرقة فلا يسمى العلم بشيء من ذلك فقها. فقيد الشرع احترز به من نوعين من الأحكام كما ذكر الشارح، أحدهما الحكم العقلي، والآخر الحكم العرفي المسمى بالعادي، وبقي حكم ثالث محترز منه وهو الحكم الحسي، وهو الحكم الحسي. فالأحكام أربعة أنواع: أحدها الحكم الشرعي، وثانيها الحكم العقلي، وثالثها الحكم الحسي، ورابعها الحكم العرفي، وزاد بعضهم الحكم اللغوي، وهو راجع إلى واحد من المتقدمة. أي واحد يرجع إليه؟ العرفي سن، لأن اللغة مما يتعرف عليه الناس بينهم، وهي مبنية على مسألة أخرى في أصل اللغة، هل هي التوفيق أم التوفيق. ثم ذكر رحمه الله تعالى احترازا آخر فقال: ولا بد من تقييد الأحكام الشرعية بكونها عملية، أي متعلقة بكيفية عمل سواء كان بدنيا أو قلبيا. ثم قال: فخرج بذلك العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية، كالعلم بأن الله تعالى موجود وأنه يجب له الكمال ويستحيل عليه النقص، فلا يسمى فقها، أي باعتبار الاصطلاح، أي باعتبار الاصطلاح. وأما باعتبار الوضع الشرعي فإن الوضع الشرعي للفقه يعم الخبريات والطلبيات، فالحقيقة الشرعية للفقه غير الحقيقة الاصطلاحية. فالحقيقة الاصطلاحية وفق ما ذكر المصنف هي معرفة الأحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من أدلتها التفصيلية أو المكتسبة في الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. وأما في الشرع فالفقه شرعا إيش؟ أحسن، إدراك خطاب الشرع والعمل به، إدراك خطاب الشرع والعمل به، وهو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو بهذا المعنى يعم الأحكام الشرعية الخبرية والطلبية. ثم قال: وخرج بقيد الاجتهاد، أي الاكتساب بالنظر في الأدلة التفصيلية، علم الله وعلم الأنبياء والملائكة، فليس بمكتسب. وخرج بقيد كونه مكتسبا من الأدلة التفصيلية علم المقلدين الخلص كجل فقهاء عصرنا هذا، فلا يسمى فقها لأنهم لم يكتسبوه من الأدلة التفصيلية بالنظر، بل هو نقل ورواية لأنهم اكتسبوه بالنقل والرواية من أفواه الرجال أو من بطون الكتب، فليس لهم فيه إلا مجرد النقل، وذلك لا يسمى فقها وإنما يسمى معرفة بالفروع. وكان أبو محمد بن عبد السلام إذا ذكرهم قال إنما هؤلاء فروعيين وليسوا بفقهاء، إنما هؤلاء فروعيون وليسوا بفقهاء، أي أنهم يحملون فروع الفقه، وأما الفقه الخالص فإنهم ليسوا أهلا له. وهذا هو باعتبار اصطلاح الأصوليين الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية، وأما الفقهاء فإنهم يجعلون الفقه ما يشمل المسائل الاجتهادية وغيرها، فيفترق الفقه اصطلاحا بين الأصوليين والفقهاء باعتبار قولهم في آخره المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فإن الفقهاء لا يعتبرون هذا، وأما الأصوليون فإنهم يعتبرون هذا. فوفق ما ذكره المصنف من أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية يكون عند الفقهاء هو معرفة الأحكام الشرعية العملية دون زيادة القيد المذكور عند الأصوليين، فالأصوليون يخصون الفقه بمسائل الاجتهاد، وأما الفقهاء فيجعلون الفقه شاملا للمسائل الاجتهادية وغيرها، فتكون صنعتهم مسمات فقها ويكونون فقهاء لا فروعيين. ومذهب الفقهاء أصح بأن الفقه يشمل هذا وهذا، لكن لكل أهل فن اصطلاح، فإذا أطلق الفقه عند الأصوليين فهو المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، بيد أن المعنى الذي تقدم تقريره من المشتهر عند الأصوليين من أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية لا يخلو من اعتراضات تقدم بعضها، وأقل ذلك ما ذكرناه من أن العلوم لا تعرف باعتبار الملكات التي تقوم بالمتلقين، وإنما تعرف باعتبار كونها حقائق وقواعد. فالمختار أن الفقه اصطلاحا هو الأحكام الشرعية الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فقولنا الشرعية خرج به إيش؟ العقلية والحسية والعرفية، وقولنا الطلبية خرج به الأحكام الشرعية الخبرية، وقولنا المكتسبة من أدلتها التفصيلية خرج به المسائل التي ليست اجتهادية، خرج به ما لم يكتسب بطريق الاجتهاد، فإنه لا يسمى فقها عند الأصوليين. ويكون على هذا الفقه اصطلاحا عند الفقهاء إيش؟ الأحكام الشرعية الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية. نعم أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصل الإمام واجب جلا مندوب أو مباح أو ما حضل مكروه أو صحيح أو ما بطل. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصل الإمام يعني أن الحكم الشرعي صاحب سبعة أقسام، أي ينقسم إليه على ما فصله الإمام أي إمام الحرمين في ورقاته. ثم أشار الناظم إلى تعديل الأقسام السبعة بقوله واجب جلاء أي اتضح، أولها الواجب وثانيها وثالثها ورابعها، مندوب لوباح أو ما حضل، أي المندوب والمباح والذي حضل وهو المحرم، فأو بمعنى الواو. وخامسها وسادسها وسابعها مكروه أو صحيح أو ما باطل، أي المكروه والصحيح والباطل، وأو هنا أيضا بمعنى الواو. وإطلاق الأحكام على هذه الأشياء مجاز لأنها متعلقات الأحكام. وأما الأحكام الشرعية فخمسة: الإجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. وجعلها الناظم سبعة تبع الإمام الحرمين، ولذلك قال: على ما فصل الإمام، أي في الورقات، والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة كما ذكرنا، لأن الصحيح داخل في المأذون فيه واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها، والباطل داخل في المحرم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فواجب في فعله الثواب لفاعل وتركه العقاب. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الواجب هو ما في فعله، أي ما يترتب على فعله الثواب لفاعله في الآخرة والمدح له في الدنيا، وفي تركه أي يترتب على تركه العقاب في الدنيا وفي الآخرة لتاركه والذم في الله في الدنيا، لأنه مطلوب منه فعله طلبا جازما. قال الناظم رحمه الله تعالى: ذو الندب ما فاعله يثاب وما على تركه عقاب. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الفعل ذا الندب أي المندوب، وما يثاب فاعله على فعله ولا عقاب على تاركه، وذلك لأنه مطلوب طلبا غير جازم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن تفى الثواب والجناح في فعله وتركه المباح. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الفعل الذي انتفى الثواب والجناح أي الإثم في فعله وتركه بأن كان مستوي الطرفين هو المباح، لأنه ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. قال الناظم رحمه الله تعالى: ذو الحظ ما الثواب في اجتنابه، نعم كما العقاب في ارتكابه. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الفعل ذو الحظ أي المحرم هو الذي يحصل الثواب في اجتنابه لمجتنبه، كما أن العقاب يحصل في ارتكابه لمرتكبه، لأن تركه مطلوب طلبا جازما. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما الثواب في اجتنابه ولا عقاب في الفعل فمكروه جلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الفعل الذي يحصل الثواب في اجتنابه أي بسبب اجتنابه ولا عقاب على فعله في الفعل أي فعله فهو مكروه جلاء وضح. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما به النفوذ في العقود والاعتداد الصح في الحدود. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الوصف الذي يحصل في العقود به أي بسبب الاتصاف به نفوذها والاعتداد بها أي ترتب أثارها عليها، والصح أي مسمى بالصحة عند أهل الحدود، والعقد يقال له صحيح. قلت: وذلك الوصف هو موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع، سواء كان ذلك الفعل عبادة كالصلاة أو معاملة كالبيع. ومعنى كونه ذا وجهين أنه تارة يقع موافقا لإذن الشرع لجمعه الشروط مع انتفاء الموانع فيكون صحيحا، وتارة يقع مخالفا له لفقد شرط لفقد شروط أو وجود مانع فيكون فاسدا. ومعنى نفوذ العقد والاعتداد ترتب أثره عليه، وذلك في الصلاة كعدم طلبها من المكلف، ثانيا وفي البيع إباحة التصرف في المبيع لمشتريه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وباطل ما فقد النفوذ والاعتداد فدعه المنبوذ. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الفعل الباطل أي الفاسد عبادة كان معاملة هو الذي فوقد منه الوصف الذي يحصل به النفوذ والاعتداد لمخالفته لإذن الشرع بسبب تخلف شرط من شروطه أو وجود مانع منه، ولذلك يدعى بالمنبوذ أي المطروح، أي أنه غير معتد به شرعا، أي لا يترتب عليه أثره، بل يعد العقد الواقع في الخارج كالعدم، لأن النهي عندنا معاشر المالكية يدل على الفساد، وكذا عند الشافعية إلا لدليل يدل على الصحة، وعند أبي حنيفة يدل على الصحة، ووجه دلالته على الصحة عنده أنه لو كان لا يصح إذا وقع لم ينهى عنه، لأن النهي أخو النفع. والقاعدة العربية أن العرب لا تنفي الصفة عن المحل إلا إذا أمكن اتصافه بها، فكذلك لا ينهى عن شيء إلا إذا كان يصح وقوعه. وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا اشترى إنسان جارية شراء فاسدا، أي منهيا عنه في الكتاب أو السنة، فعند أبي حنيفة يجوز له وطؤها بمجرد الشراء، وكذلك جميع العقود المنهي عنها يترتب عليها أثرها عنده بمجرد حصول العقد، لأن النهي عنده يدل على الصحة. وقال الشافعي: إن مشتري الجارية المذكورة لا يجوز له وطؤها ولا بيع، ولو بيعت ألف بيع فإنه ينقض، لأن النهي يدل عنده على الفساد، ونحن خالفنا قاعدتنا ورعينا الخلاف فقلنا إن النهي يدل على الفساد، ولكن العقد الفاسد الواقع في الخارج يفيد عندنا شبهة الملك، فإذا طرأ عليه مفوت من المفوتات الأربع وهي حوالة السوق أو تغير المبيع أو تلفه أو تعلق حق به ثبت العقد وصح وتقرر الملك بالثمن في المختلف فيه والقيمة في المتفق على فساده. قلت: ولا يوصف بالصحة أو الفساد إلا الفعل ذو الوجهين، وأما الفعل الذي ليس له إلا وجه واحد كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة فإنه لا يوصف بالصحة ولا بالفساد لأنه لا يقع إلا موافقا لإذن الشرع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما عقده الناظم من قسمة الأحكام، والمراد بها الأحكام الشرعية، فقوله والحكم ذو سبعة أقسام، يعني الحكم الشرعي منقسم على سبعة أقسام على ما فصله الإمام، يعني إمام الحرمين في ورقاته، فأل فيه عهدية يراد بها مصنف الأصل وهو أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وقسمة الأحكام الشرعية سبعة أقسام هو طريقة جماعة من الأصوليين مع اختلافهم في المعدود في هذه القسمة، والمختار عند محقق الأصوليين أن الحكم الشرعي ينقسم إلى أصلين عظيمين، أحدهما الحكم التكليفي والآخر الحكم الوضعي. فأما الأول وهو الحكم التكليفي فهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا. وأما الثاني وهو الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء، الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة المتعلق بوضع شيء علامة على شيء شرطا أو سببا أو مانعا، شرطا أو سببا أو مانعا. فالحكم الشرعي لا يخرج عن هذين الأصلين الجامعين، وفي كل أقسام كما سيأتي. والتعبير عن الأول بالحكم التكليفي نسبة إلى التكليف مواضعة اصطلاحية حادثة مبنية على أصل مبتدع في الاعتقاد، وهو نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، أي تجريد فعل الله عز وجل عن نسبته إلى حكمة، لأن الحكمة توهم عند نفاتها عن أفعال الله حاجة الله عز وجل إلى تلك الأفعال. وهم يذكرون هذه المسألة في كتب المعتقد باسم نفي الحاجات والأغراض عن الله عز وجل. وطريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن أفعال الله عز وجل صادرة عن حكمة كاملة وتعليل تام أدركناه أم لم ندركه. وهؤلاء النفاة للحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل لما جردوا أمره ونهيه عن الحكمة والتعليل احتاجوا إلى وصف ما خطبنا به من الأمر والنهي، فلم يمكنهم ذلك إلا بعد تلك المخاطبة بالأحكام إلزاما للعبد بما يشق عليه وتحميله بما لا منفعة له منه في حكمة ولا تعليل إلهيين، فسموه تكليفا. فهذه التسمية معدول عنها لمجانبتها الخطاب الشرعي مع ما تضمنته من معان باطلة، فإن الأحكام الشرعية ليست آثارا وأغلالا وثقلا على العبد حتى تكون تكليفا، بل هي لذة وسكينة وطمأنينة نفس لا تستقر روحه إلا بها. ومصطلح التكليف مما ينبغي نفيه في المواضعات الاصطلاحية الأصولية أشار إلى ما ذكرناه أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، وارتضى الثاني منهما تسميته بالعبودية، فإنه قال في كلام له في مدارج السالكين: وقواعد العبودية التي تدور عليها خمسة، الواجب إلى آخر ما ذكر من الأحكام المشهورة. وهذا المسلك في مجافاة الخطاب الشرعي والمصير إلى مواضعات اصطلاحية منافية له فاش في علم أصول الفقه، ومنشأه ما ذكره ابن خلدون في المقدمة لما ذكر علم أصول الفقه فقال: داخلته العقليات فنحته عن الشرعيات، أي مزج بالعلوم العقلية فصار في بعض مطالبه أجنبيا عن الخطاب الشرعي، فينبغي أن يجتهد في رده إليه. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى مضمن ما ذكره الناظم من تعديد أقسام الحكم السبعة، وأنها الواجب والمندوب والمباح وما حضل، ومعنى ما حضل أي ما حضر، فالحضل هو الحظر والمراد به المنع، والمنع عندهم اسمه المحرم، وخامسها وسادسها وسابعها المكروه والصحيح والباطل. فهذه هي الأحكام السبعة وفق ما ذكره الناظم تبعا لصاحب الأصل. وتعقب الشارح ذلك بقوله: وإطلاق الأحكام على هذه الأشياء مجاز، لأنها متعلقات الأحكام، أي فعل العبد، أي فعل العبد، والحكم ينظر إليه باعتبار صدوره من الحاكم وهو خطاب الشرع، لا باعتبار تعلقه بالمحكوم عليه وهو العبد. فذكر الواجب والمندوب والمباح والمكروه والصحيح والباطل ذكر لها باعتبار تعلقها بالعبد، وكان جديرا بالناظم وصاحب الأصل أن يذكراها باعتبار كونها صادرة من صاحب الشرع، لهذا قال الشارح: وأما الأحكام الشرعية، يعني باعتبار تعلقها بالخطاب الشرعي، فخمسة: الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، فيعبر عنها بألفاظ تدل أو فيعبر عنها بأقوال تدل على صدورها من الحاكم. فالإيجاب اسم للحكم باعتبار صدوره من الله، والواجب اسم للحكم باعتبار تعلقه بالعبد، فيقدم الأول على الثاني. وهذه الألقاب الموضوعة للأحكام الخمسة مما عدل في جملة منها عن الخطاب الشرعي، فالأولان وهما الإجاب والندب سمي في الخطاب الشرعي بالفرض والنفل، وأبين شيء على ذلك الحديث الإلهي عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الحديث والإباحة هي في الخطاب الشرعي التحليل، وأما الكراهة فهي كذلك، وأما الكراهة والتحريم فهما كذلك في الخطاب الشرعي. فصارت هذه الأحكام الخمسة معدودة بحسب الوضع الشرعي: الفرض والنفل والتحليل والكراهة والتحريم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأحكام جعلها الناظم سبعة تبعا لإمام الحرمين، والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة كما ذكرنا، لأن الصحيح داخل في المأذون فيه واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها، والباطل داخل في المحرم. زد على هذا أن الصحة والبطلان هما أثران مترتبان على الحكم الوضعي، فمتعلقهما متعلق آخر سوى هذه الأحكام الخمسة، فإن هذه الأحكام الخمسة هي الأحكام التكليفية كما سلف، وأما الصحة والبطلان فمتعلقهما الحكم الوضعي، وهما من الآثار الناتجة عنه وليس من أقسامه، فإن الحكم الوضعي له ثلاثة أقسام: الأول الشرط، والثاني السبب، والثالث المانع. وهذه الأحكام لها آثار، منها الصحة والبطلان والرخصة والعزيمة، فينتظم القول على ما ذكرنا من قسمة الحكم الشرعي إلى قسمين، هما الحكم التكليفي والوضعي. وقسمة الأول منهما وهو الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، هي الفرض والنفل والتحليل والكراهة والتحريم، وينقسم الثاني منهما وهو الوضعي إلى ثلاثة أقسام، هي السبب والشرط والمانع. ثم أتبع الناظم ما ذكره من تعديد تلك الأقسام ببيان حقائق تلك الأحكام بقوله: فواجب في فعله الثواب لفاعل وتركه العقاب، ذو الندم ما فاعله يثاب وما على تاركه عقاب، إلى آخر ما ذكر. وهذا المأخذ في بيان الأحكام الشرعية معدول عنه، لأنه تعريف للأحكام باعتبار لوازمها أي ما ينشأ عنها، فالواجب مثلا ينشأ عنه استحقاق الثواب لفاعله واستحقاق العقاب لتاركه، والأحكام لا تعرف باعتبار اللوازم، وإنما تعرف باعتبار حقائقها الملازمة ذواتها. وهذه الآثار الناشئة هي التي يسميها علماء المنطق التعريف بالرسم، والمقدم عندهم التعريف بالحد. قال في السلم المنورة: معرف إلى ثلاثة قسم: حد ورسم ولفظي علم. ويريدون بالرسم ما يعرف باعتبار الأثر الناشئ عنه كالمذكور ها هنا، والمقدم في بيان الحقائق وتعريفها بالحدود، لأن الحدود تفيد تمييز المحدود عن غيره في أصح أقوال أهل العلم، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيد. فإذا عرف الواجب باعتبار حده ميز عن غيره مما يشاركه في الطلب وهو المندوب. وقل هكذا في سائر المذكورات من الأحكام. وقوله في بيان الواجب يعني أن الواجب هو ما في فعله، أي ما يترتب على فعله، وذكر الترتب أحسن مما طواه صاحب الورقات والناظم من جعل الواجب ما في فعله الثواب وفي فعله العقاب، لأن العقاب قد ينفذ في بعض أفراد التاركين وقد لا ينفذ، وكذا الثواب قد يثاب بعض الفاعلين وقد لا يثاب باعتبار اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فذكر الترتب احتراز من هذا الإيراد، وأحسن من ذكر الترتب أن يعبر بالاستحقاق، فإنه الموافق للخطاب الشرعي بأن يقال: هو الذي يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب، ومحل ذلك اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وعلى ما تقدم من أن الأوفق تبيين هذه الأحكام باعتبار حقائقها، فيكون الإيجاب هو الخطاب الشرعي الطلبي مقتضي للفعل اقتضاء جازما، المقتضي للفعل اقتضاء جازما. وتقدم أن المعروف في خطاب الشرع تسميته بالفرض، ويكون الندب حينئذ هو الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن إيش؟ المقتضي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي طلب الفعل اقتضاء غير لازم، غير لازم. وتقدم أنه يسمى شرعا النفي، وأما الثالث وهو المباح وهو الإباحة فهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وتقدم أنه يسمى شرعا التحليل، وأما الكراهة فهي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء جازم غير جازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير جازم. وتقدم أنه يسمى شرعا الكراهة، فالوضع الشرعي موافق للوضع الاصطلاحي. وأما التحريم فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن المقتضي للترك اقتضاء لازم جازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء جازما. وهذه الأوضاع المتقدم ذكرها تفيد أن الفرض والنفل يجتمعان في إرادة الطلب، ويفترقان في أن الطلب في الفرض جازم وفي النفل غير جازم، كما أن الكراهة والتحريم يجتمعان في طلب في الكف، يجتمعان في الكف، ويفترقان في أن الكف المطلوب في التحريم مجزوم به، أما في الكراهة فغير مجزوم به. وتتوسط الإباحة وهي التحليل بين الفعل والترك، فيكون العبد مخيرا فيها، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. هذا هو المختار باعتبار في بيان هذه الأحكام باعتبار حقائقها، معدولا عما ذكره الناظم والشارح في حقائقها لاعتراضات أعلاها ما تقدم ذكره، من أن هذا بيان لها باعتبار ثمرتها الناشئة منها، مع ما يرد على ما ذكروه من تلك الثمرات من الإيراد. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى معنى الصحيح والباطل، فذكر أن قول الناظم وما به النفوذ في العقود والاعتداد الصح في الحدود، أن الوصف الذي يحصل في العقود به أي بسبب الاتصاف به نفوذها والاعتداد بها أي ترتب أثارها هو الصح أي المسمى بالصحة عند أهل الحدود، والعقد يقال له صحيح، فالصحيح هو الموصوف بالاعتداد والنفوذ، فالصحيح هو الموصوف بالاعتداد والنفوذ، ومقابله وهو الباطل ما فقد النفوذ والاعتداد، ما فقد النفوذ والاعتداد. وجعل الناظم رحمه الله تعالى محل النفوذ ومتعلقه العقود والاعتداد، والراجح خلاف ذلك، وأن النفوذ وصف للعقود، والاعتداد وصف للعبادات، أن النفوذ وصف للعقود وأن الاعتداد وصف للعبادات، فيقال في العبادة معتد بها، ويقال في العقد إنه نافذ. ويجوز وصف العقود بالاعتداد باعتبار ما يتعلق بفعل العبد وأن ذمته تبرأ، فالمراد بالاعتداد اصطلاحا براءة الذمة، فالمراد بالاعتداد اصطلاحا براءة الذمة، والمراد بالنفوذ اصطلاحا ما لا يقدر متعاطيه على رفعه، ما لا يقدر متعاطيه على رفعه. فالعقد الصحيح المبرم بين الطرفين إذا انعقد لا يستطيع المشارك فيه أن يرفعه بعد انعقاده. ثم نبه الشارح إلى أن الوصف بالصحة هو موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع، سواء كان في عبادة أو معاملة. وكان ينبغي تعريف الصحة بهذا الاعتبار، أي بملاحظته، فالصحة اصطلاحا هي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع. وقولنا ما يحتمل وجهين أي ما يمكن الحكم عليه بوجهين متقابل بأمرين متقابلين، أي ما يمكن الحكم عليه بأمرين متقابلين. فمثلا إذا توضأ العبد وضوءا مستكملا شروطه يمكن أن يوصف بالصحة والبطلان، وتتميز الصحة بموافقة خطاب الشرع، ويعلم منه أن البطلان يتميز بمخالفة خطاب الشرع، فحينئذ يكون البطلان اصطلاحا والخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة خطاب الشرع، الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن وصف ما يحتمل وجهين بمخالفة خطاب الشرع. وهذان المعنيان المتعارف عليهما في اصطلاح الأصوليين للصحة والبطلان يذكران غالبا في الخطاب الشرعي بالقبول والرد، يذكران غالبا في الخطاب الشرعي بالقبول والرد، فالمقبول هو الصحيح والمردود هو الباطل. وذكر الشارح رحمه الله تعالى في أثناء بيانه للباطل ما يثمره النهي ويدل عليه، وهو الفساد أم عدمه، وهي المسألة المعروفة عند الأصوليين باقتضاء النهي الفساد، وفيها خلاف ذكره الشارح فقال: لأن النهي عندنا معاشر المالكية يدل على الفساد، وكذا عند الشافعية إلا لدليل يدل على الصحة، فأصل وضع النهي عندهم اقتضاؤه الفساد. وأما الحنابلة فإنهم يفرقون بين المنهيات باعتبار متعلقها، فما كان عائدا إلى ذات الشيء أو شرطه فهو مفيد الفساد، وما كان راجعا إلى ذات الشيء أو شرطه فهو مفيد للفساد. واختلفوا فيما عدا ذلك، اختلفوا فيما عدا ذلك. وأما الحنفية فإنه يدل على الصحة. ومثل المصنف رحمه الله تعالى للمسألة المذكورة في اختلاف الأصوليين فيها بفرع، وهو من اشترى إنسانا، وهو من اشترى جارية شراء فاسدا، أي منهيا عنه في الكتاب والسنة، فعند أبي حنيفة يجوز له وطؤها بمجرد الشراء، لأن النهي لا يقتضي الفساد. وكذا جميع العقود المنهية عنها يترتب عليها أثرها عنده بمجرد حصول العقد. وقال الشافعي: إن مشتري الجارية لا يجوز له وطؤها ولو بيعت ألف بيع، فإنه ينقض لأن النهي يدل عنده على الفساد. وكذا الحنابلة فإنهم لا يجوزون وطأها لفساد بيعها. قال: ونحن يعني المالكية خالفنا قاعدتنا وهي أن النهي يقتضي الفساد، وراعينا الخلاف فقلنا إن النهي يدل على الفساد، ولكن العقد الفاسد الواقع في الخارج يفيد عندنا شبهة الملك، فإذا طرأ عليه مفوت من المفوتات الأربعة ثبت العقد وصح وتقرر الملك بالثمن في المختلف فيه والقيمة في المتفق على فساده. وهذا تفصيل للمالكية في المسألة. والمفوتات الأربع عندهم هي حوالة السوق، يعني تغيره في سعر المبيع أو تغير المبيع نفسه أو تلفه أو تعلق حق به، فلأثر هذه المفوتات عدلوا عن أصل القاعدة عندهم في النهي أنه يقتضي الفساد وصححوا العقد، ثم أوجبوا القيمة في المتفق على فساده من البيع المنعقد في شراء الجارية في المثال المذكور. والراجح أن ما يثمره النهي ينظر فيه إلى أربعة موارد: أولها رجوع النهي إلى الشيء نفسه، رجوع النهي إلى الشيء نفسه فيفيد الفساد كبيع الكلب، وثانيها رجوع النهي إلى شرط الشيء، رجوع النهي إلى شرط الشيء فيفيد الفساد أيضا كبيع الغرض، وثالثها رجوع النهي إلى الوصف الملازم للشيء، رجوع النهي إلى الوصف الملازم للشيء فيفيد الفساد أيضا كصلاة السكران، كصلاة السكران في قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. رابعها رجوع النهي إلى أمر خارج عن ذلك، رجوع النهي إلى أمر خارج عن ذلك فلا يفيد الفساد، فلا يفيد الفساد كصلاة الحاقن، كصلاة الحاقن. نعم. أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الفقه من علم أخص مسجلا، والعلم معرفة معلوم على ما هو به في ما هو في الحال به، والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به، وقيل نفي العلم نفي العلم بنفس مقصود فكن ذا فهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والفقه من علم أخص مسجلا، يعني أن الفقه بالمعنى المتقدم أخص من العلم خصوصا مطلقا لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما، فكل فقه علم ولا عكس. وكذا بالمعنى اللغوي، فإن الفقه لغة الفهم والعلم لغة المعرفة وهو أعم منه. نقف يا شيخ على هذا، شوف الإخوان بدوا يستأذنون كانوا متعبوا، بس نقف على هالجملة هذه، وفي الليل إن شاء الله نسهر مع أصول الفقه إن شاء الله. وفق الله الجميع المحبة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.